السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، ولا زلنا في هذه الدروس المعنونة بالكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من الكبائر، ألا وهي الإمام الغاش لرعيته. يقول الله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ويقول الله تبارك وتعالى عن حال اليهود وما جرى منهم، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهذا رواه الإمام مسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه النصوص وغيرها التي تدور في هذا الفلك وتبين هذا المعنى، حرمة الظلم وحرمة الغش، وعلى وجه التحديد أن يكون هذا الظلم وهذا الغش وضياع الأمانة ممن ولاهم الله تبارك وتعالى أمانة في هذه الحياة الدنيا. لا نظن فقط أن هذه النصوص المقصود بها الحكام أو الأمراء أو الرؤساء، نعم هم داخلون دخولا أوليا في هذه النصوص، أن الله سبحانه وتعالى سيسألهم في ذلك اليوم العظيم عن هذه الأمانة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما طلب الإمارة، قال له: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يفرون منها، فرارهم من الأسد، يفرون من الإمارة، يعني يتدافعونها من الإمارة، من القضاء، من الفتية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان أحدهم يحب أن يكون خامل الذكر، يبتعدون، كل منهم يدفعها إلى الآخر. يأتي السائل إلى عبد الله بن عمر في مكة ويسأله عن بعض مناسك الحج، فماذا يقول ابن عمر وهو عالم فقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقول: اذهب فاسأل ابن عباس. يأتي رجل آخر يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة، ثم يقول له: اذهب فاسأل عبد الله بن عمر. ثم يقول له عبد الله بن عمر: اذهب فاسأل عبد الله بن عباس. وهكذا يتدافعون الفتية. الإمارة كذلك، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة كما روى ذلك الإمام البخاري وغيره، قصة المعروفة، ليتباحثوا أمر خليفة المسلمين، ليتدبر شؤون هذه الأمة العظيمة، جاءهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعهما أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء القمم الشامخة، الأعلام الكبار، خير هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجرى الحوار المعروف بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وبين الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ماذا قال أبو بكر في ختام هذه القصة أو هذه المحاورة عندما قال لهم: الأمراء من قريش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، أن هذا الأمر في قريش. ثم قال أبو بكر: وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، يعني بذلك عمر الفاروق. وقال أبو بكر هذا الكلام ليس مجاملا لعمر، هم لا يجاملون على حساب الدين، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهم صفحات مشرقة مضيئة ما عرفت تاريخه كصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا مجال للمجاملة عندهم على حساب الدين. لكن قال أرضى لكم أحد هذين الرجلين، لأنه لو يوم القيامة سأله الله تبارك وتعالى لماذا قلت يا أبا بكر هذه الكلمة، سيكون الجواب حاضرا، يا ربي عمر الفاروق الملهم وزير النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما أرضى، سيكون عنده عذر عند الله سبحانه وتعالى. والثاني أبو عبيدة أمين هذه الأمة من العشرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفارس المغوار القائد العظيم. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يقل للأنصار بايعوني أو الخلافة لي، أنا صاحبه قبل الهجرة، صاحبه قبل البعثة، صاحبه بعد البعثة، أول من آمن به من الرجال، صاحبه في الهجرة، صاحبه في الغار، زوج ابنته، خليل، لو كان متخذا خليلا من البشر لاتخذني خليلا، وهلم جرا. أبدا، دفع الخلافة عنه لأنها أمانة، ويوم القيامة هي خزي وندامة. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقل والله فرصة زكاني أبو بكر خلاص عيل بايعوني، أبدا، قال أنت من نبايعك. وصدق عمر، من الذي يبايع إذا لم يبايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ من الذي يتقدم على أبي بكر بوجود أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو على منبر الكوفة عندما نبتت نابتة وخرجت شرذمة تطاولت على الشيخين على أبي بكر وعمر، فزجرهم علي بن أبي طالب وقال إن اسم الصديق أنزل من السماء، الله أكبر، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به يعني أبا بكر. إذن هذا الاستطراد فقط لنبين أن المسلم الحق لا ينبغي أن يحرص على الإمارة، ولا ينبغي له أن يحرص على التقدم والظهور إلا في يعني حدود ضيقة، مثلا أن يكون الإنسان في مكان، مثلا في شركة، في وزارة، في لجنة، في أي مكان وفي أي مجال، وأرادوا مثلا شخصا يتقدم للصدارة في أي عمل كان، وهو يعلم أنه هو أكفأ الموجودين وأراد أن يتقدم ليتقن هذا العمل ولينفع هذه الأمة، ويعلم أنه إذا لم يتقدم هو صاحب الكفاءة سيتقدم غيره ممن يضيع هذه الأمانة، هنا لا بأس بذلك، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال لملك مصر عندما خرج ونجاه من السجن، قصة المعروفة، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي، خيره الملك اشتبي وانت بنحطك، لدينا اليوم مكين أمين صاحب مكانة وصاحب يعني كلمة مسموعة، قل ما الذي تريده يا يوسف، أي وزارة تبي؟ قال اجعلني على خزائن، خلني وزير المالية إني حفيظ عليم، عندي خبرة بالتدبير وبالإدارة إلى آخره. فالمقصود الأصل أن يدفع الإنسان هذه المسؤوليات، إلا كما قلنا في يعني أطر ضيقة، إذا تعين عليه الأمر لا بد أن يتقدم وأن يشغل هذا المكان لينفع الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد. من تقلد هذه المسؤوليات والأمانات، سواء حاكم، أمير، وزير، مدير، إلى رب الأسرة، كل من تقلد مسؤولية أشخاص آخرين أو أمانة ما، يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة ويعلم أن الظلم فيها ظلمات يوم القيامة، وليعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحفظه جميعنا، لا أظن أن مسلما لا يحفظ هذا الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واستمعوا أيها الأحباب الكرام لهذا الحديث العظيم الذي تفطرت له القلوب المؤمنة، القلوب التي تعلم وتوقن أن الله تبارك وتعالى سيوقفها في ذلك اليوم العظيم، وسيسألها عن هذه الأمانة التي استرعاها واستودعها الله تبارك وتعالى إياه في هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري، قال: من استرعاه الله رعية لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. في رواية أخرى في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية أخرى: إلا لم يجد رائحة الجنة. حديث عظيم، حديث مخيف. مثل هذا الحديث جعل عمر بن الخطاب الفاروق العادل الملهم الذي قال عنه رسول كسرى، كسرى ملك فارس، هاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأرسل إليه رسولا المفاوضة، فجاء رسول كسرى إلى عمر رضي الله عنه ودخل عليه في المدينة النبوية في خلافته. أين عمر؟ ظن أنه سيجد عمر في قصر منيف وفي حرس وخدم وحشم وجوار وعرش عظيم كما هو حال الملوك والأمراء والرؤساء. ذهب إلى بيته ما وجده، ذهب إلى المسجد فوجد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد جلس تحت ظل وهو ينام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد توسد نعله ووضع رأسه وغطى في إغفاءة يسيرة، لأنه كان له قلب كقلب الطائر لا ينام إلا لحظات يسيرة، حتى عاتبه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له: ما لك لا تنام يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن نمت في الليل ضيعت حقي من ربي. يعني كيف أقوم الليل؟ أين أنا والنوم في الليل؟ إذا نمت ضاع قيام الليل، وإن نمت في النهار ضيعت حق رعيتي. رضي الله تعالى عنك ورحمك يا عمر، فعلا قد أتعبت من بعدك يا عمر. فجاءه هذا الرجل الذي قال له، استغرب، قال: هذا أميركم؟ هذا الخليفة؟ هذا الذي أرعبنا؟ قال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. إذن خليفة المسلمين العادل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يستشعر هذه المسؤولية العظيمة، كان يقول: لو أن عنزا في العراق، يعني في شمال الجزيرة، عثرت عنز، ما هو بشر، عنز عثرت في الطريق، لخشيت أن يحاسبني الله تبارك وتعالى عليها، إذ أنني لم أعبد لها الطريق. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة مثل هذا الحديث: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أولياء الأمور في البيوت عندما لا يقربون أسباب الهداية ولا يباعدون أسباب الضلال والغواية، أنت أيها الزوج، أنت مسؤول، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن بناتك، مسؤول عن أبنائك، مسؤول على أن تقرب لهم أسباب الهداية. طيب واحد يقول: هل أنا مسؤول إذا قربت أسباب الهداية، باعدت أسباب الضلال والغواية، ثم بعد ذلك انحرف الأبناء، انحرفت الزوجة والعياذ بالله، هل أنا أسأل؟ لا، ما تسأل، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت تبلغ بالتي هي أحسن، بالنصيحة، بالدعاء، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالصبر، بالتربية، تقرب أسباب الهداية، تباعد أسباب الضلال والغواية، تحفظ هذا البيت، ترعاه، تقيمه على شرع الله. إذا بعد ذلك بذلت الأسباب ثم بعد ذلك انحرف من انحرف، لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى. ولله في خلقه شؤون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كم من أناس صالحين خرج لهم أبناء طالحين أو طالحون، وكم من آباء كانوا قمة في الفساد والضلال أخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم دعاة ومنارات هدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في القصة المعروفة في السيرة، عندما جاءه ملك الجبال وقال جاءه جبريل عندما خرج من الطائف حزينا مهموما مكسورا مجروحا صلى الله عليه وسلم، الدم قد سال من عقبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ماذا قال له جبريل؟ قال يا محمد هذا ملك الجبال معي، مره، الله سبحانه وتعالى سخره لك، إن شئت أن يطبق الأخ شبين على أهل مكة انتقاما لك سيفعل. والأخشبان جبلان عظيمان، إذ أن مكة في وادي بين جبال، جبل الأول أبو قبيس المعروف، والثاني الذي يقابله، ومكة بين هذين الجبلين، يطبق الأخشبين. فلذلك أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، لا بد أن نحذر من هذا الذنب العظيم، وأن نؤدي هذه الأمانة التي ائتمن الله تبارك وتعالى إياها في هذه الدنيا، أمانة الأولاد، أمانة الزوجة، أمانة الرعية، كل أمانة ولاك الله تبارك وتعالى إياها في هذه الدنيا، لا بد أن تجعل هذا الحديث العظيم نصب عينيك وفي سويداء قلبك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com